أول هذه القضايا معرفة المتفقه بالقواعد والشروط التي اتفق عليها المحدثون لتمييز الصحيح من الضعيف، ومعرفة الاختلاف الواقع في المدارس الحديثية ومبنى هذا الاختلاف، ومعرفة ثمرة هذا الاختلاف وما الواجب اتباعه، ومعرفة الأحكام المفردة على الأحاديث المبنية على اختلاف المدارس الحديثية. وليس المطلوب من المتفقه أن يمارس الحكم بنفسه بالضرورة، ولكن أن يعرف أن هذا الحكم المعين مبني على قواعد معينة، إما أن تكون هي أصل مدرسة أهل الحديث أو تكون من مدرسة أخرى. وأهم شيء في هذا قضية الفرق بين مدرسة المتقدمين من المحدثين ومدرسة المتأخرين من الفقهاء والأصوليين ومتأخري المحدثين، وذلك لأجل أن تنضبط رؤيته ولأجل أن لا يقع في التناقض. فلا يصح أن يدعي التزام مذاهب معينة للسلف وللأئمة السابقين وبينها ويبني هذه المذاهب على طرائق محدثة للمتأخرين. طيب، هذا الكلام المقصود منه أن يدرك المتفقه مدارس أو المدارس المنسوبة للمحدثين، المدارس والمذاهب في الحكم على الحديث، أن يدرك الإدراك العام. ليس مطلوبا من المتفقه بالضرورة أن يستقل بدراسة كل حديث، ولكن هذا المتفقه سوف أعطيه حديثا واحدا درس مرتين خرجت كل دراسة بحكم مناقض للآخر، فأعطيه حديثا درسه باحث دراسة كاملة وخرج بأنه حديث صحيح، ودراسة أخرى تقول هذا الحديث لا يصح بل هو خطأ، والدراستان موثقتان من كلام أئمة سابقين. هذا المتفقه الآن ما دوره؟ هل يعلق كل مسألة على هذا الاختلاف ويقول إن صح الحديث فالراجح كذا وإن لم يصح فالراجح كذا؟ هي ليست مسألة ولا مسألتين ولا ثلاث ولا مئة، سيواجهه مسائل كثيرة من هذا القبيل. فما الواجب أن يدركه المتفقه في هذا الباب كي لا تتضارب لديه الأحكام التي ينقلها؟ أقول هذا لأن جملة من الباحثين المتفقهين المعاصرين يكتفون بالنقل السريع، النقل السريع للأحكام على الأحاديث وبأدنى نقل، وهو بنى على هذا الحديث الترجيح والنظر. طيب، هو نقل نقله معينا، ربما يكون مر به نقل مخالف له وعرض عنه، وربما يكون ما مر به لكن النقل المخالف موجود هو لم يصل إليه. أسهل شيء على الناقض له ترجيحه ونظره أن يقول وما استدل به الباحث فيما ذهب إليه من أحاديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. قال أحمد لا يصح في الباب شيء، وصاحبنا حنبلي، ويستند على أحاديث ينقل صحتها ويرجحها وهو حنبلي، والمعترض عليه يقول له قال أحمد لا يصح في الباب شيء. طيب، ما صنع صاحب الآن؟ هنا وقع، يعني ذهبت قيمة هذا البحث كله، يعني تسقط قيمة البحث العلمي بمجرد رؤية هذا الكلام، في حين أنه يمكن أن يأتي باحث آخر ويحسن النظر ويخرج بنفس النتيجة لكن بعد أن يجيب على الاعتراض ويتعامل مع الحديث تعاملا آخر، ولا يسقط بحثه، بمعنى أنه ليست المشكلة في النتيجة التي وصل إليها الباحث، قد يكون غيره وصل إليها وقد تكون هي الراجحة عند جماعة كثيرين، ولكن المشكلة أنه وصل إليها بدون أن يدرك الجوانب الأخرى المتعلقة بها التي يجيب عليها. من المعلوم أن أئمة الحديث النقاد وإليهم المرجع في هذا الفن كان لهم مذهب مستقر وواضح المعالم، أصوله بينة، ومن هؤلاء أئمة الفقهاء المتقدمين كإمام المذهب أحمد بن حنبل وهو رأس القوم رحمة الله عليه وأصحابه، والشافعي في هذا الباب ويرجع لأحمد فيه، وهذا مذهب النقاد في تلك الفترة كلها، لهم مذهب خاص بين واضح المعالم، لم يختلف الباحثون على معالمه إطلاقا، معالمه واضحة عندهم. وثمة مذهب آخر جاء بعد ذلك، ظهر بقوة بعد عصر الرواية، وكانت له بدايات أولية في أواخر عصر الرواية، ولكن ظهوره الكامل كان بعد عصر الرواية. وبعد عصر الرواية يكاد يكون مذهب النقاد الأولين توقف، وصار المذهب السائد في الأحكام المستجدة في المذهب الثاني، لأن مذهب النقاد الأولين مبني على المعرفة وسعة الحفظ التي لم توجد في من بعدهم، فإذا استقل من بعدهم خالفهم في المنهج، وبعد مدة من الزمن صار من بعدهم يحكم على أحاديث متعددة فيها أحكام سابقة للأولين، فوجدنا الأحكام متناقضة، فنجد حديثا يقول عنه أبو حاتم الرازي خطأ، ويقول مثله البخاري في التاريخ الكبير، ونجده عند الهيثمي صحيحا يقول إسناده صحيح. فهذا الاختلاف من أين جاء؟ هو من هذا الباب، على أن جملة منه فهمت على غير وجهها. فمثلا نجد في كتب المصطلح التنصيص على أنهم إذا قالوا إسناده صحيح لا يعني صحة الحديث، وإنما يعني حكما أوليا على الحديث، فقد يصح وقد لا يصح، وأخذت هذه العبارة على أنها حكم شامل وكامل على الحديث وأن الحديث صحيح، فجعل هذا مناقضا لذاك، وليس الأمر بهذه الصورة بالضرورة. بعد ذلك كتب المصطلح المتأخرة صار فيها من أقوال المتأخرين وتقريراتهم شيء كثير، سواء في كتب المصطلح الخاصة بل وفي كتب الفقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة، دخلت قواعد متعلقة بالحديث كثيرة. ذكر الحافظ بن رجب أن الأصحاب من الحنابلة نقلوا عن أحمد رحمه الله أقوالا متعددة في الاختلاف وزيادة الثقة، يقول ليس شيء منها يصح عن أحمد، ولم يقل شيئا منها، وإنما أخذوها من وقائع متعددة جاءت عن أحمد وبنوا عليها أنها أقوال. هؤلاء أصحاب فقهاء ونقلوا أقوالا لأحمد في مسألة تأصيلية لا يصح أصلا هذا النقل بهذه الصورة، ومذهب أحمد واضح جدا في المسألة، ولكن أخذوها من مثالين وجعلوها قولا، ولذا جاءوا بأقوال متنوعة والمسألة ليس فيها إلا قول واحد. المراد أن المتفقه اليوم لا بد له أن يكون له شيء من الإدراك في هذه المسألة. لست أقول يجب أن يرجح أو أن يقول إن الصواب هذا القول ولا هذا القول، لا، لكن يجب أن يفهم، يجب أن يدرك اختلاف المدرستين، يجب أن يدرك الخطوط العامة في الاختلاف بين المدرستين. والله إذا هو بعد ذلك قال أنا أرى مذهب المتأخرين هو الصواب، أنت وشأنك، لكن المهم أن تعرف أنك الآن تسير خلاف منهج النقاد وخلاف منهج الأئمة وخلاف منهج أحمد ابن حنبل رحمه الله الذي أنت الآن تسير على مذهبه، إن كنت تسير على مذهبه، إذا رضيت هذا الطريق أنت هذا شأنك، لكن ألا تظن أن المذهب والقضية واحدة، وأن الاختلاف بين هؤلاء في الحكم على الأحاديث يعني ليس له أصول يرجع إليها، لا هو له أصول، فمن المهم أن تدركها، ومن المهم أن تعرف أصول هذا الاختلاف معرفة ولو مجملة، من أجل ألا تضطرب في النقول. ففي بحثك حديث تنقل فيه تصحيح أحمد ويحيى وفلان وفلان، وفي آخره تنقل رمز السيوطي على حديث آخر، رمز السيوطي للحسن، وتحتج بهذا مثل ما احتججت بهذا، لا تعي الفرق بين هذا وهذا. لابد أن يكون المتفقه يفهم ويدرك هذا الجانب، ليس بالضرورة كما قلت أن يتولى البحث بنفسه، لكن بالضرورة إن يدرك إذا قرأ بحثين متناقضين أيهما الصواب، أيهما الأقرب لمنهج النقاد. لو قال هذا منهج النقاد وهذا الذي عليه أحمد ويحيى وعلي وهذا منهج المتأخرين وأنا أرى صواب منهج المتأخرين، ما عندنا مشكلة، كيف هذا شأنه، لكن أن يكون لا يدرك الفرق بينهما، هذا هو الإشكال الذي سيرجع على بحثه، على نتائجه، على قضاياه بالنقض، وهذا الذي يجعله غير مؤهل أصل للتحرير. كيف يحرر الأدلة والنظر فيها؟ أعني الأدلة من الأحاديث التي اختلف في صحتها، هذه هي الزاوية اللي دور فيها، الأدلة الأخرى شأنها ثاني، لكن الأحاديث التي اختلف في صحتها ويعني نسبتها بالنسبة للمسائل الفقهية لا تحصر، فهي النسبة الأكبر في الأحاديث التي يجري فيها النقاش في المسائل المختلف فيها. فالآن كيف سيحرر وهو لا يدرك الفرق في هذا الجانب؟ أعود وأقول يؤسفني لما يكون في آخر مشوار الباحث تخريج الأحاديث والحكم عليها. طيب الترجيح مر وسبق، الترجيح مر وسبق وأنت لا تدري حي صحيح ولا ضعيف، على أي شيء بنيت الترجيح؟ مشكلة. ليس بالضرورة في البحث في النظر في المسألة أن يكتب كل شيء، لا، قد يكتب سطرا واحدا ولكنه عن علم وإدراك ومعرفة يغني عن كثير من النقل، قد لا يلتزم ولا أن يخرج الحديث، ولكن يقول هذا حديث صححه فلان وفلان وفلان ويكتفي بهذا بعد أن يدرك كيف صححه، وهذا حديث لا يصح ضعفه فلان وفلان. فإذا قال له قال صححه فلان يقول لا، هذا التضعيف مبني على كذا وكذا وهذا التصحيح مبني على خلافه، يكون له إدراك ويكون ترجيحه للمسألة عن علم ومعرفة ونظره في الدليل وصحته عن إدراك وليس مجرد تقليد، إذ إنه حمل نفسه التحرير والاجتهاد. لو كان ناقلا كالقسم الأول الذي ذكرناه ما طالبنا بهذا، ولكن لما حمل نفسه النظر والاجتهاد فلا بد أن يكون نظره واجتهاده مواكبا لهذا. أنا أقول هذا وأنا أعرف أن مئات بل ألوف من الأحاديث بين أيدينا اليوم، ويستدل بها غالب الباحثين وينظرون فيها ويتكلم عليها، وهي محل نزاع في الصحة والحكم عليها، وجملة كبيرة منها لدينا فيها نصوص واضحة عن النقاد في تضعيفها وردها، ولكن جاء علماء متأخرون وصححوها وصارت متداولة بين أيدي الباحثين على أنها صحيحة ومعتمدة، وهذا مشكلة. لو مثلت برمز السيوطي اللي مر قبل قليل، رأيت بعض كتب الفقه المحررة يعتمد فيها مؤلفها على حديث يقول ورمز له السيوطي بالحسن محتجا به، وإذا ناقشناه في الاحتجاج هو لا يحتج إلا بالصحيح الثابت، وهنا يعتمد على رمز السيوطي، ورموز السيوطي هذه خل وبقل، ليس لها أي قيمة عند أهل الحديث، هي رموز مختصرة مبنية على نظر سريع للأسانيد. ومثلها أحكام الهيثمي في مجمع الزوائد، أحكام سريعة، وقد برئ منها الهيثمي رحمه الله، هو يقول إسناده لم يحكم حكما نهائيا، بل رأيت بعضهم إذا قال الهيثمي رواته ثقات يحتج به ويجعله دائرا وداخلا ضمن الأحاديث المقبولة، وهذا لم يقل به أحد، ولكن على سبيل تمشات الأحاديث. وجملة من مؤلفات العلامة الألباني رحمه الله جاءت على هذا النسق، فهي أحكام سريعة، أحكام سريعة، وقد نبهت على هذا أكثر من مرة. فمثلا حكمه في تقسيم السنن إلى صحيح وضعيف، نجد جملة منها هي أحكام على الأسانيد الموجودة في الكتاب المعين، وهي حكم على الإسناد لا على الحديث. فنجد الحديث ذاته عند ابن ماجه والترمذي، هو في صحيح الترمذي وضعيف ابن ماجه، يقول إسناد ابن ماجه ضعيف وإسناد الترمذي صحيح، طيب الحديث ما هو؟ ما حكم على الحديث أصلا هو حتى الآن. وتجدون سنن أبي داود القسم الأول منها، المجلد الأول وجزء من المجلد الثاني، يقول الألباني حديث صحيح، صحيح ضعيف صحيح، هو درسه. المجلد الثالث وجزء من الثاني يقول إسناده ضعيف، لأن دراسته انتهت وصار يحكم على الإسناد، على الإسناد المجرد إسناد أبي داود، ارجعوا إليه وانظروا فيه. فالألباني الآن رحمه الله لو نوقش في هذا قال أنا أحكم على الإسناد ولست أحكم على الحديث، وجاب لك نص ابن الصلاح في المقدمة أن الحكم على الإسناد، لكن هذا الحكم على الإسناد رأينا كثيرين يعتمدونه حكما نهائيا ويعتمدون عليه ويحيلون على هذا الكتب. صحيح الجامع هو من هذا القبيل، وكتب أخرى كثيرة من هذا القبيل جعلت محل احتجاج، وهي جملة منها لدينا نصوص واضحة عن النقاد بضعفها وخطأها، بل بعضها يعني يجزم بأنه منكر وباطل ونحو ذلك. فمن أراد أن يبني على هذه المسائل كيف يكون؟ واليوم جملة من المسائل التي تطرح ويكون فيها شيء من الشذوذ والاستغراب، نجد أن مردها إلى حديث من هذا الباب، هو حديث فيه نكارة، صححه مصحح واعتمده ناظر، ثم جاء وقال هذا الحديث، وآخر يقول سنة مهجورة، ثم يأتي بحديث منكر ويقول صححه فلان. من قال بأن هذه سنة مهجورة؟ هذا حديث منكر لا يصح، فلا يصح أن تعتمد فيه سنة معينة تدعي أنها سنة مهجورة. واليوم وسائل الاتصال، هذه الوسائل الاجتماعية العامة هذه فيها، يجي فيها شيء كثير من هذا القبيل. على كل حال أعود لأصل مسألتي، وهي أن المتفقه الذي يريد تحرير الأدلة، يريد أن يبني اجتهادا له في مسألة ما من المسائل، لا يصح منه ذلك وهو لا يعرف هذه القضية، بحيث إذا قرأ حكما على الحديث يعرف الحكم الصحيح من الحكم غير الصحيح، أقل شيء، هذا أقل، لم نطالبه أن يبحث ولم نطالبه أن يحكم ولا شيء، فقط أن يدرك هذه المسألة. ومن المبشرات أنه بإذن الله ما هو إلا زمن يسير، وستكون جملة كبيرة من الأحاديث، وهي إلى الآن موجود شيء، يعني شيء كبير منها، جملة من الأحاديث لدينا فيها بحوث كثيرة، نحن نحتاج لمن يدرك ويفهم فيستخلص الصواب، ليست الحاجة كلها قائمة لمن يخرج من جديد، لا، الآن صار الخدمة قوية، بل حتى أقوال النقاد في الحكم على الحديث ستكون متوافرة بين يدي الباحث، مجرد بحث يسير. تصوير الطرق وكيف جاءت سيكون بين يدي الباحث، أهم شيء أن يكون له إدراك ثم يبني على ذلك اجتهاد. فإذا لم يكن له أي معرفة في هذا الباب فقد يعني يجب عليه أن يقف، لا يحرر ولا يجتهد في هذا الجانب. وإذا كان يشكل عليه أن يكون حديث صححه العراقي وضعفه يحيى بن معين ولا يدرك كيف صححه هذا وكيف ضعفه هذا فليقف، لا يمكن أن يكون له تحرير في هذا الجانب. على كل حال مسألة المتقدمين والمتأخرين فيها طروح كثيرة وفيها بحوث، وسبق طرحها أظن في هذا المكان. ذكرها الآن هو لبيان أن هذه المسألة يجب على المتفقه أن يدرك على أي شيء بنيت، وأن يكون له معرفة حين يطلع على حكم ما، على حديث ما، بأن هذا الحكم مبني على أصول هذه المدرسة أو مبني على أصول هذه المدرسة. هذا أقل الواجب على المتفقه. طيب المسألة الثانية، من المسائل المهمة التي يجب على المتفقه أن يدركها معرفة تفاوت درجات الأحاديث في الصحة، سواء فيما يتعلق بحال الراوي أو الاتصال أو بالسلام من الشذوذ والعلة، بحيث يستطيع تقديم بعض الأحاديث على بعض بناء على هذا التفاوت المبني على مقدار توافر شروط الحديث الصحيح في كل حديث، وليس المبني على الأمور المجملة كالمخرجين ونحو ذلك. والنظر يكون في مقامين، أحدهما مقام التعارض فيميز ما يجب تقديمه من الحديثين، والمقام الثاني مقام منزلة المسألة المستدل لها من هذا الحديث، وهل هي من المسائل التي دلت لها أدلة صحيحة للغاية أو يكون الدليل صحيحا محتملا للضعف. هذه القضية نحن نجد في كتب المصطلح يعني كلام مجمل في تفاوت درجات الحديث، فيقولون ما أخرجه البخاري ومسلم أصح من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري أصح من فرد به مسلم، وما كان على شرطهما أصح مما لم يكن، وما كان على شرط البخاري أصح مما كان على شرط مسلم فقط، ثم شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما. هذا كلام موجود بالنزهة، هذا كلام مجمل، يعني إذا أردنا تطبيقه على ذات الأحاديث فدون ذلك أمور متعددة، وإنما الكلام الذي يمكن الركون إليه هو النظر في الإسناد، والنظر في الإسناد سيرجع إلى الشروط الخمسة: معرفة حال رواته من حيث الضبط والعدالة، ومن أحق بالتقديم منهم، وأيضا يدخل عليه في هذا الموضع خصوصية بعض الرواة ببعض الشيوخ وما يتعلق بذلك، وهو طويل. ثم الاتصال، هل اتصال هذا الحديث بقوة اتصال الآخر؟ فهناك ما هو متصل بالتصريح بالسماع، وهناك ما هو متصل بالعنعنة، وهناك ما هو محل اختلاف كعنعنة المعاصر، وهناك ما هو في اتصاله وقوته إلى درجة عالية لملازمة هذا التلميذ لشيخه، وهناك ما هو أقل من ذلك. فالاتصال ليس على درجة واحدة. ثم السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، فهناك أحاديث أعلت ولكنها عند النظر ترجح سلامتها، وهناك أحاديث لا أعلت وعند النظر اختلف النقاد، فبعضهم رجح سلامتها وبعضهم رجح علالها، وهناك أحاديث قبلها قوم وحكم عليها آخرون بالشذوذ، وهناك أحاديث أجمعوا على قبولها. اعتبارات متعددة تعطي الناظر المنزلة المعينة لهذا الحديث. فإذا كان هذا الحديث هو مناط مسألة، يعني هو دليل مسألة معينة وهو المعتمد فيها، فكيف يكون الموازنة؟ نجد النقاد مثلا فيما يتعلق بمسألة مس الذكر، وهل هو مبطل للوضوء أو ليس مبطل للوضوء، اختلفوا في الموازنة بين حديث طلق بن علي وحديث بوسرة بن صفوان أيهما أولى بالتقديم. ونجد الاختلاف هنا بين النقاد الأولين أحمد وعلي بن المديني، هذا أو يحيى وعلي بن المديني، هذا يميل إلى هذا وهذا يميل إلى هذا، هم الآن يدورون في نفس القضية التي أتكلم عنها، فهم ينظرون للرواة وأحوالهم وما في والإسناد واتصاله ولسلامة من الشذوذ والعلة، وينظرون نظرا آخر. فحديثان تعارضا في مسألة واحدة، أيهما أولى بالتقديم إذا وصلنا إلى مرحلة التقديم؟ هذا هو التفاوت في درجة الحديث الذي يتكلم عنه، وهذا في المقام الأول مقام التعارض. المقام الثاني مقام منزلة المسألة، منزلة المسألة العلمية المعينة. فالمسألة التي دليلها حديث صحيح متفق عليه، أجمع أهل الحديث قاطبة على قبوله وصحته، ليست كمسألة لها دليل صحيح ولكن هناك من يضعفها، أو الغالب على تضعيفه، صار في تفاوت. فنظري للمسألة يجب أن يكون بموجب القيمة التصحيحية للنص. فعندي مسألة أنا أرى صحة النص فيها، لكني أقر بوجود المخالف لي، أنا أرى صحة النص في الجملة في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وأبني عليه مسائل، لكني أعترف أن هناك من النقاد أنفسهم من يضعفها، هي مسألة اختلف فيها النقاد. فالمسألة عندي قيمتها معينة، ترجيحي فيها أستطيع أن أجعله نسبيا بنسبة 55 مقابل 45، أنا أرى صحة ما جاء في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل وفيها حديثة أحدهم في صحيح مسلم، ولكن هناك من الأئمة من يضعف الحديثين جميعا، ومن الأئمة من يصححهما كأحمد وإسحاق وضعفهما غيرهما. فهنا ليس النقض بأكل لحم الإبل كالنقض بخروج الريح، الحديث الدال على النقض بخروج الريح متفق على صحته، مجمع عليه، ما في إشكال أن خروج الريح ناقض الوضوء، هذه مسألة محسومة عندي لا يمكن أجادل عليها، مع أنه ما في القرآن دليل عليه لكن هي في الحديث. لكن مسألة نقض الإبل، نقض الوضوء من لحم الإبل، مسألة جرى الخلف فيها، والخلاف مبني على صحة النص لا غير. نعم هناك من صحح النص وأوجه من هنا من هنا، لكن في النهاية جميع التوجيهات قد لا تكون مقنعة لكثير من الباحثين. هي القصة قصة صحة الحديث، لأن فيه من الصراحة ما يجعل تأويله يعني غير مقنع لكثيرين أقل أحواله يعني. ولذلك نجد مثلا جماعة، يعني نجد الفقهاء المتأخرين الذي التزموا صحته خالفوا أئمتهم. الشافعي مثلا هو توقف في النص، النووي لما جاء قال وقد صح الحديث، لأن الشافعي قال إن صح، وذهب النووي غير متأخر الشافعية إلى القول بنقض الوضوء في أكل لحم الإبل بناء على أنهم صححوا هذا الحديث. لكن هذه المسألة عندي ليست كخروج الريح، وهذا يبني عليه المتفقه مسائل متعددة في جميع الأمور التي تحتاج إلى طهارة، فيعتبر هذا مع هذا، فلا يتردد بإلزام من صلى محدثا ناسيا لا يتردد بإلزامه بإعادة صلاته، بإعادة أي عمل عمله مما يشترط له الطهارة بناء على هذا الأصل إذا كان يوجب كالصلاة يعني، خلونا في الصلاة. لكن في نقل في لحم الإبل لا، يكون في شيء أنا أعرف أن هذا السائل سيجد من يفتيه بأنه لا ينقض، وأعرف أن الخلاف قديم وأن المبنى على الصحة وأن الصحة ذاتها، هذا هو التفاوت الذي على المتفقه أن يدركه كي ينزل المسائل المبنية على هذا الدليل بخصوصه ينزلها المنزلة اللائقة بها، فلا يتشنج في مسألة دليلها يعني احتمال صحته يعني ليس بقوي، ولا يتساهل في مسألة صحة الدليل فيها لا تقبل الجدل. وبين حدين، ما دام الدليل صريحا في الحكم فأمامي مسألة لا يمكن أتساهل فيها إطلاقا ولا أسهل فيها، خلاص النص حاسمها والنص صحيح محسوم. لكن المسألة الثانية صحيح أن النص واضح فيها، لكن الصحة نعم أنا ملت للتصحيح، لكن هو يعني نسبي إلى حد يعني هذا يختلف فيه الأحاديث. فالمتفقه في إدراكه لهذا الجانب يعطي المسائل المنزلة المناسبة لها. طبعا هذا جانب، هناك جوانب أخرى في الاستدلال ذاته يعني في قوة الاستدلال، أنا ما أتكلم عن هذه الأشياء، هي من شأن المتفقه أن يدركها ليوازن بين هذه القضايا كلها. أنا أتكلم عن الزاوية التي تعني الموضوع الذي أنا فيه وهي صحة الحديث، وإلا المتفقه أمامه ذات الاستدلال، هل الاستدلال صريح أو غير صريح، أمامه الأدلة الأخرى التي يستند إليها مع هذا الدليل، هذا شأنه. لكن أنا أتكلم عن الدليل المعين الذي أصدر منه، وكثيرا ما يكون هو نهاية المتفقه، يعني يكون هو العمدة الذي اعتمد عليه المتفقه، وهو المبنى الأساس الذي بنى عليه هذا الدليل. طيب، على كل حال هذه المسألة وهي معرفة تفاوت درجة الحديث الصحيح مسألة مهمة في باب التعارض وفي باب قيمة ومنزلة المسألة العلمية المعينة المستنبطة من هذا الحديث. المسألة الثالثة ينبغي عدم ربط الاحتجاج بالصحة ربطا تاما، ولا شك أن هذه المسألة فيها اختلاف، وهو اختلاف مشهور، ولكن الذي عليه عمل عامة الأئمة السابقين أن الاحتجاج أوسع من الصحة، فإن شروط الحديث الصحيح عند المحدثين في يعني الشروط التي يحكمون عليه الحديث فيها بالصحة شديدة، ولكن في باب الاحتجاج الأمر عندهم أوسع، فالربط التام بين البابين سبب إشكالا لدى عامة المتفقهين من المتأخرين. وهنا جملة مسائل حديثية بحتة اضطرف فيها كلام عدد من الباحثين ومن قبلهم بموجب هذا الربط التام بين الاحتجاج والصحة، مثل الكلام على الحديث الحسن لغيره لدى المتأخرين، ومثل القول في عدم قبول عنعنة المعاصر، ومثل الموقف من حديث المجهول في بعض الطبقات، ومن هذا القبيل. طبعا نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله وبين أن دائرة الاحتجاج أوسع من دائرة الصحة. وسبق ذكر هذه المسألة في هذا المقام في هذا المسجد مرارا. فالاحتجاج عندهم أوسع من الصحة. وما يذكر في هذا دائما قول أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. وتفسير ابن تيمية رحمه الله لكلام أحمد وهو أنه أراد به ما يسميه الترمذي حسنا وليس الحديث الضعيف الساقط، وهذا كان ماشي. الإشكال جاء في كتب المصطلح المتأخرة عندما قسموا الحديث إلى 5 أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، وجعلوا الأقسام 4 هي المقبول، والقسم الآخر هو القسم 5 هو المردود. ثم لما جاءوا للحسن نزلوا كلام الخطابي على الحسن لذاته، ونزلوا كلام الترمذي وهو اللي يعنينا على الحسن لغيره. والترمذي هو عندما تكلم عن الحسن ذكر له 3 شروط، وهي ألا يكون فيه راوي متهم، وألا يكون شاذا، وأن يروى نحوه من غير وجه. قال هذا هو الحسن عندنا، قال هو الحسن عندنا، وذكر هذه الشروط 3. هذه الشروط 3 لا تعني الثبوت ولا الحجة ولا تعني الصحة، بل هي تفيد الضعف، لأنه يقول لا يكون في راو متهم، إذن يكون في راوي ضعيف عادي، وليس للاتصال فيها أي ذكر. فهم نزلوا هذا على الحسن لغيره من قول الترمذي ويروى نحوه من غير وجه، فجعلوا الذي روي من الوجه الآخر عاضدا له وجعلوه الحسن. ثم جعلوا خطا أحمر، فما مشى على الحسن ما قبل أنه حسن لغيره خلاص دخل دائرة الاحتجاج وصار كالصحيح الثابت، وما لم يصل فهو ضعيف لا يلتفت إليه. وهذا الموضع لا يمكن أن يفصل بحد بهذه الصورة، لا، هذا الموضع متفاوت، منه ما يقبل ومنه ما يعني يرد، وليس بالإمكان جعله بهذا الحسن. وحقيقة الحسن هو الضعيف، حقيقة الحسن لغيره ليس لذاته. أما الحسن لذاته أصلا هو مندرج مع الصحيح، لكن على التفاوت الذي أشرت إليه قبل. أما الحسن لغيره هو الضعيف، هو الضعيف، ولكن الضعيف مع الضعيف يدخل في دائرة الاحتجاج. وجملة من الباحثين ينكرون الاعتضاد كله جملة وتفصيلا، وهو مذهب يعني جماعة من السابقين. وما يذكر من الاعتضاد للأحاديث بعضها ببعض، جملة من الباحثين يقولون كل هذا إنما هو في الاحتجاج لا في الصحة، في الاحتجاج لا في الثبوت، فالضعيف ضعيف، ولكن هناك ضعيف يصلح للاحتجاج وهناك ضعيف لا يصلح للاحتجاج. فلا تقل حسن لغيره يعني دخل بدائرة المقبول الذي يجب الاحتجاج به على الإطلاق، لا، هذا طرح. وهناك آخرون يقولون لا، الأمر أيسر من هذا، فنقول حسن لغيره، ولكن الحسن لغيره ليس كله مقبولا، بل منه ما هو صالح للاحتجاج ومنه ما ليس بصالح للاحتجاج. فالطائفتان متفقتان على أن زعم أن الحسن لغيره كما في كتب المصطلح المتأخرة داخل في دائرة القبول على الإطلاق، وأن الحسن لغيره هو حديثان ضعيفان تعاضدا ويكون في حكم القبول على الإطلاق، الطائفتان متفقتان على أن هذا لا يمكن التسليم به ولا شك. وهذا المدخل من أكبر الأسباب التي جعلت جملة كثيرة من الأحاديث الضعيفة يحكم عليها بالقبول، وهي الآن بين أيدينا، وقد بني عليها تصحيح مسائل لا يمكن حصرها. والفقهاء المعاصرون خاضوا في هذا للنهاية وبنوا ترجيحاتهم ورؤاهم على مثل هذه الأحاديث التي قالوا هذا طريق وهذا طريق وجعلوها معتضدة وبنوا عليها جملة منها ماشية من حيث أنه احتجاج ومقبول. والإمام أحمد عنه نص مشهور يستدلون به كثيرا وهو أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم وأحاديث الولي يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وحقيقة حال هذا الكلام هو في الاحتجاج وليس في الثبوت، يشد بعضها بعضا لتصلح للاحتجاج لا غير، على أن أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم صحح بعضها بمفرده من أئمة نقاد متقدمين كالبخاري وغيره. فالاحتجاج أوسع، وإذا سلمنا أو أدركنا هذا إدراكا جيدا سوف يكون ما يحتج به وما لا يحتج به ليس له حد فاصل، وإنما هو راجع للمعرفة والعلم والإدراك في هذه المسائل، ليست راجعة للفوضى لا، لكنها راجعة للمعرفة الدقيقة لدى المتفقه الذي يكون له باع في معرفة هذه الأحاديث وقيمها وما الذي يعارضها فينظر في المعارض، لأنها ليست أحاديث ملزمة، وإذا عارضها غيرها مما هو أقوى منها تركها ولم يجب عنها، لا تحتاج إلى جواب، هي ضعيفة، فلا ينشغل بالإجابة على أحاديث ضعيفة، خلاص ما هو أقوى منها تترك. وإذا كان بعض الرواة أحاديثهم على هذا التفاوت وبعض الأسانيد، الإمام أحمد يقول في حديث عمرو بن شعيب يقول إذا شاء أهل الحديث أن يحتجوا به احتجوا وإذا شاءوا لم يحتجوا، ترون على الهواء؟ لا، ليس على الهواء، هذا هو العلم، مواضع يكون مناسب فيها أن يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وليس في الباب ما يدفعه، وهو أقوى ما في الباب وفي الباب ما يؤيده من آثار وقياس ونحو ذلك وعمومات وغير ذلك، فيكون حجة دون التزام أن يكون صحيحا ثابتا مسلما بالنهاية. ومواضع أخرى يترك فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بالكلية لأنه عارضه ما هو أقوى منه أو لأنه لا يحتمل أو إلى آخره. وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب. فلا يأتي واحد ويقول مذهب أحمد الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فإنه احتج به في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، لا يا أخي، هو يختلف حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ليس على وتيرة واحدة، هو أحمد يقول إذا شاءوا احتجوا وإذا شاءوا لم يحتجوا. هذا البحر اللي هو بين الصحيح والساقط، هذا البحر لا يخوض فيه إلا من له معرفة. والجدير بالذكر أن هذا البحر فيه مسائل كثيرة من مسائل الخلاف والاختلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، فالمتفقه الذي لا معرفة له بهذا البحر كيف سيخوض فيه؟ كيف سيرجح؟ كيف سيحرر؟ كيف سوف يجتهد ويكون له رأي يعتمده ويفتي به؟ هذا لا يسوغ، لابد أن يكون له من العلم في هذا الجانب ما يعطيه يضيء له الطريق، على الأقل ما الذي يختاره من الأقوال في هذا الاختلاف. فالمهم جدا هو هذه القضية، أن الحديث الحسن لغيره لابد من معرفة مقامه في باب الاحتجاج، وأن الاحتجاج واسع، ليست المسألة رياضيات، هذا الحديث حسن لغيره والحسن لغيره من ضمن المقبول والمقبول يجب العمل به والاحتجاج به، لا، هذا يكاد يكون على مسلك ابن حزم رحمه الله، لا، هذا ما ينتج التحرير المطلوب، لا، الحسن لغيره، منه ما يقبل منه ما لا يقبل. النظر شمولي وليس نظرا خاصا، لكن لابد أن يكون الناظر يدرك هذا المعنى، فلا يأتي بحديث صحيح ضعيف، عفوا حديث صحيح مشهور يدخله مع هذا. لا، نحن نتكلم عن محيط معين، محيط الحسن لغيره اللي هو الضعيف، ما الذي يقبل منه وما الذي لا يقبل منه. حتى في باب نقاش المسائل لابد أن يدرك هذه القضية الكبرى، وهي أن الاحتجاج أوسع. نعم، هناك من لا يحتج إلا بالصحيح كالإمام بن حزم رحمه الله، ومن سلك مسلكا فيضعفون كل شيء ولا يلتفتون إلى أي شيء ضعيف من هذا القبيل، ولكنهم مع الجانب الآخر صححوا أشياء كثيرة ساقطة وضعيفة فوقعوا في التناقض، وليس ثمة مسلك أصح ولا أسلم ولا أعمق وأقوم من مسلك الأئمة السابقين في العصور الأولى رحمة الله عليهم، فهو مسلكهم هو القبول وهو المستقيم. والدلائل العامة في الشريعة دالة على وجوب اتباعهم رحمة الله عليهم في هذا الباب، خاصة في القضايا البينة التي لم يختلفوا فيها اختلافا واضحا رحمة الله عليهم. من المسألة التي شرت إليها قبل قليل في هذه القضية عنعة المعاصر. عنعة المعاصر هي مسألة الإمام مسلم التي أشار إليها في مقدمة الصحيح. ذكر الحافظ بن رجب أن مما أفزع كثيرين ومالوا إلى رأي مسلم في هذه المسألة وقبلوا عنعنة المعاصر بما ذكره مسلم من شروط، أنهم رأوا أحاديث كثيرة منبنية على هذه المسألة، يقول كيف تضعف هذه الحديث، ثم أجاب عنها بجواب، وهو أن هذه الأحاديث لا يلزم الحكم باتصالها بناء على رأي الجمهور، ولكنها مثل مراسيل كبار التابعين صالحة للاحتجاج دون الجزم بصحتها وثبوتها. الجزم بالصحة والثبوت هذا يعني هذا مقام رفيع، لا بد تتحقق في الشروط بدقة ليكون قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا بد من تحقق الشروط بدقة. لكن الاستدلال أوسع، أليس يقول مثل مراسيل كبار التابعين؟ إذا مراسيل كبار التابعين صالحة للاحتجاج ولكنها غير متصلة، هي مراسيل ولكنها صالحة. وقد ذكر أبو داود أن كل من كان قبل ذلك كانوا يستدلون بالمرسل في مقام من المقامات، حتى جاء الشافعي وتكلم فيه رحمه الله، والشافعي قبل مراسيل معينة وتكلم في عموم المراسيل، وكلامه موجود ومشهور رحمة الله عليه. كل كلامهم يدور حول أن الاحتجاج أوسع، فربط الاحتجاج بالصحة ربطا تاما أوردنا موارد خاطئة، فإما أن نذهب إلى تصحيح أشياء لا تصح يحتج بها، وهذا اللي وقع من كثيرين، وإما أن نذهب إلى رد جميع الأحاديث التي استدل بها ونحن لم نلزم صحتها. وهنا سنصطدم بشيء، وهو أن جملة هذه الأشياء التي رددنا الاحتج بها هي مما احتج به من قبلنا من الأئمة في العصور الفاضلة في القرون الأولى استدلوا بها، فهل نحن الآن نسير على منهجهم عندما نهمل هذه ونتركها كلها؟ لا شك أننا خلفناهم. إذن كيف؟ إن صححناها خلفناهم في منهج التصحيح، وإن تركناها خلفناهم في منهج النظر. لابد أن لدينا تقعيدا غير مستقيم، وهو ربط الصح الاحتجاج بالصحة ربطا تاما. ليس هنا ليس الربط بهذه الصورة، لا، صحيح الصحيح هو الملزم، لكن الاحتجاج أوسع، فأحتج بأشياء لا تكون بهذه الدرجة. طيب، أشرت إلى مسألة حديث المجهول. لدينا حديث المجهول وحديث المبتدع وحديث متعددة، نجد أن الأئمة استدلوا بها في مواطن كثيرة هي من هذا القبيل، يعني أحيانا يكون الاحتجاج بها ليس بالضرورة تصحيحا وقبولا لها وإثباتا لصحتها، وإنما هو داخل في مسألة أن الاحتجاج أوسع بس وينتهي الموضوع. المسألة الرابعة، تعدد ألفاظ الحديث الواحد وما يندرج تحته. والحقيقة أن هذه المسألة سبق تكلمت عنها في هذا المسجد أظن في السنة الماضية بدرس خاص، فلا نتكلم عليها طويلا الآن، لكن سأشير إلى أشياء مهمة هي للمتفقه لا بد من إدراكه لها. فالمتفقه أحوج الناس إلى تأمل ذلك والنظر فيه، وسوف يواجه ألفاظ في ألفاظ الحديث أمور، يعني الناظر في ألفاظ الحديث سيواجه أمور. أولها سيواجه الرواية بالمعنى، فالرواة ليس بالضرورة التزامهم بلفظ واحد، بل التعبير بالمعنى عليه جمهور الرواة وهو جائز بلا شك، وإن كان هناك جملة من الرواة يحرصون على الرواية باللفظ، ولكن عموم الرواة على جواز الرواية بالمعنى. ومن يحرص على اللفظ ليس بالضرورة أن يكون يرى منع الرواية بغير اللفظ، لا، لكن هو يحرص على اللفظ، وإلا عموم الرواة والإجماع واقع الآن على جواز الرواية بالمعنى، الإجماع واقع على هذا الآن، وهذا يجب على المتفقه أن يتأنى في تطبيق القواعد الأصولية المبنية على اللفظ كمعاني الحروف، مثل حروف العطف أو الاشتقاق اللغوي الدقيق للكلمة، فقد يتبين له بعد النظر في ألفاظ الحديث أن هذا من تغيير الرواة وأنه رواية بالمعنى. من أهم المقامات هذا في باب الاستدلال، الرواة يروون بالمعنى قطعا، فقط إذا أردت أنك تفهم هذا تخرج حديث واحد وصف الألفاظ المروية فيه، ستجد إن فيها شيء من التفاوت، وفي النهاية المعنى واحد، وتجد واحد من الرواة طلع شوي أبعد، وتجد واحد قصر ما كمل الحديث. هذا الذي أبعد راجع ترجمته ستجد أنه مجروح، وأنا متكلم فيه وأنا غير متقن. شوف الحفاظ وتجد أنهم يدرون في فلك واحد مضبوط، لكن ليس باللف، لا بس الكلام مضبوط. لو واحد من الحفاظ بحديث واحد طلع ستجد إشارة حمراء عند هذه الطلعة، وأنه منصوص على أن فلانا أخطأ في الحديث الفلاني وراه باللف الفلاني. هذه الشغلة اللي كانت آكلة رؤوسهم، المقابلة المقارنة، فعرفوا كل واحد كيف يسوق اللفظ وكيف يسوق الإسناد. المتفقه الآن نقول لا يشغل له بالإسناد، هو شغله في اللفظ، فأول ما يرى اللفظ إذا كانت الرواية بالمعنى بهذه الصورة، فانغماس المتفقه في تحليل اللفظ لا معنى له، اللفظ اللي قدامك بالمعنى، أنت على أي شيء تشتغل. فعندما تأتي بالقواعد المذكورة المأخوذة من اللغة التي تذكرها الأصوليون أن معنى ثم الترتيب والتعقيد، وأن معنى الواو مطلق الجمع، وأن الفاء الترتيب والتعقيب، وأن ثم للترتيب والتراخي، وأن الواو مطلق الجمع، ستجد الرواة في الحديث الواحد واحد منهم يقول ثم، واحد يقول فاء، واحد يقول واو. طيب الحديث على أيها صار؟ خلاص هذا المعنى شلوه، هذا المعنى يحذف، لا تبني عليه شيئا. الرواة تسمحوا في هذا الموضع، هم يعنيهم العطف لا غير، تعقيب ترتيب لا يعنيهم، ولذلك بعضهم يقدم وبعضهم يؤخر، فليس هذا الجانب مهما عندهم. كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، كفر عن يمينك ثم أت الذي، هذا كله من هذا الباب، لا تبني عليه شيئا. قد رأيت بعض المتأخرين يبنون على مثل هذا ويأتون بالقواعد المذكورة في لا، خلاص هنا استعمال لهذه الحروف في غير موضعها. وكذلك في الكلمات نفسها، الكلمة الواحدة تروى على مترادفات. اللغة العربية أوسع اللغات، وهذا شيء معروف. نحن فيما ننقله من كلام بعضنا لا نلتزم بالحرفية، ولا نرى أن من لم يلتزم بالحرفية كاذبا، نرى هذا طبيعي، لا إشكال في هذا، ونحن عرب نفهم هذا. ذهب وانصرف وراح، كلها تدل على أنه مشى. لكن لو أرادنا أن نحرر سنجد أن ذهب فيها مطلق ذهابه، بينما راح فيها إشارة للزمن الذي مضى فيه وأنه الرواح، وأن مشى فيها مطلق، ولكن انصرف فيها إشارة إلى شيء من ما في النفس الذي جعله. طيب هل هذه المعاني كلها سنوظفها على حديث واحد اختلفت رواياته بهذه الألفاظ؟ لا، خلاص المعنى العام أنه ذهب وانتهى الموضوع، فلا نستنبط استنباطات دقيقة من المترادفات، وهذا نبهت عليه في الكلام السابق. على كل حال، لكن المتفقه اليوم يحتاج أن يجمع ألفاظ الحديث إذا كان هذا الحديث هو محور استدلاله، سيجد في ألفاظه ما يحرر المراد الذي يبحث عنه، سيجد في ألفاظه ما يرفع عنه بعض الإشكالات التي تريد عليه، سيجد في الألفاظ ألفاظا أخرى توجب عليه الجواب عنها. واليوم الاطلاع على الألفاظ سهل عبر البرامج، مجرد أنك تنظر فتستطيع أن تعمل عملية مقارنة بين الألفاظ سريعة تبين لك اللفظ الذي ينبغي أن تدور حوله من ألفاظ الحديث، وستعرف الرواية بالمعنى. وسيمر عليك أيضا مع الرواية بالمعنى أن بعض الرواة يغير في لفظ الحديث ويغير في معناه، فمعناها أن هذه العبارة الرواية غير معتبرة وغير صحيحة. وستجد بعض الباحثين أخذ هذه الرواية باستقلال واستدل بها. هذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل شيء، أخذها وجعلها دليلا عاما على عموم الشفعة مثلا. أنت انظر من أين جاءت هذه الرواية، من أين جاء هذا اللفظ، ستجد يرجع للحديث الذي بين يديك، فعندئذ تعيد النظر في سلامة الاستدلال هنا، وأن الحديث واحد، فالتغيير من الراوي لا يجعله حديثا مستقلا. وستجد بعض الرواة يختصر الحديث، والاختصار أحيانا يكون مخلا، يورث مسألة جديدة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام خيبر، عام خيبر، ولدينا أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يعني في الفتح وفي أوطاس وفي حنين، يعني كل واحد. الشافعي رحمه الله ذكر أن النهي عن المتعة نسخ مرتين. هذا الموضع أجاب عليه ابن عيينة جواب فذ رحمة الله عليه. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن متعة النساء، فالظرف الزماني عام خيبر هو للحوم الحمر الأهلية وليس لمتعة النساء، وإنما ذكرت المسألتان جميعا لأن علي رضي الله عنه يرد على ابن عباس، والحديث حديث علي في الصحيحين، فابن عباس يرى جواز أكل لحوم الحمر الأهلية ويرى جواز متعة النساء، فرد عليه علي رضي الله وبين له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، ولكن بين توقيت أحد النهيين وهو عام خيبر، وإلا حقيقة الحال عام خيبر ما في متعة ولا جاء لها ذكر. فالرواة اختصروا، فأحدهم اقتصر على أحد الأمرين المنهي عنهما، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم، عن متعة النساء عام خيبر، وجاءت الرواية كذا في الصحيح، لأن الرواة عبروا بالمعنى ثم اختصروا، فعبروا بالمعنى عندما جعلوا الظرف للأمرين ظنا منهم أنه هكذا، فقالوا نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء عام خيبر، ثم اختصروا وحذفوا لحوم الحمر الأهلية، فصار الظرف الآن قطعا لأي شيء، للمتعة، لمتعة النساء، ما يأتي أن يكون الظرف الآن لشيء ما في غيره. وحقيقة الحال ليس كذلك، هذا جاء من الاختصار المخل، لكنه اختصار مبني على رواية بالمعنى وإشكال. فإذا أردنا أن نرجع الحديث لأصله سنقول إنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن متعة النساء، دلت الأحاديث الأخرى على أن متعة النساء نهي عنها عام الفتح وانتهى الموضوع، وليس فيه نسخ مرتين، وإنما هي مرة واحدة، وليس في ما في مسألة أصلا ثانية تنسخ مرتين غير هذه المسألة، فالمسألة كلها مبنية على هذا المثال. هذا لو أن أحدكم الآن أخذ الحديث هذا وجمع ألفاظه سيراه قدامه، سيراه أمام عينيه، وسيرى كيف الرواة مرة يقدمون هذا مرة يأخرون هذا، ورواية صحيحة، إذن هم لا بأس عندهم بالرواية بالمعنى والتقديم والتأخير. لكن أيضا من الرواة من يخطئ في الفهم فيقع في مثل هذا، فنحتاج لمن؟ نحتاج للنقاد الذين يبينون لنا خطأ هذا المخطئ، وهكذا صنع ابن عيينة لأنه يعرف كيف جاء الحديث، ومثل ما صنع أبو حاتم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا يستدلون بكثيرا على النسخ. وحقيقة الحال التي بينها أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قام فتوضأ وصلى ثم عاد فأكل لحما ثم قام وصلى ولم يتوضأ، هذا حديث ما في آخر الأمرين ولا في نسخ ولا في شيء، في حدث معين وقع اختصره الراوي بقوله كان آخر الأمرين. إيش هم الأمران؟ لما أكل المرة الأولى وأكل المرة الثانية، حدث مجرد ليس فيه نهي ولا شيء ولا أمر بالوضوء من مسة النار، يخرج عن هذا الجانب كله، هكذا بينه أبو حاتم في جملة أحاديث هي عند الباحثين الأحاديث المعلّة بالاختصار. وهناك جملة أحاديث معلّة بالرواية بالمعنى، خطأ الراوي عندما روى بالمعنى ينبه عليها أهل الحديث. الباحث المتفقه اليوم عندما يجمع ألفاظ الحديث ويمر عليها في الموضع الذي يحتاج إليه سيجد الإشكالات هذه التي تجعله يواصل النظر قبل أن يبني الاستدلال بناء تاما. ومما سيواجهه أن بعض الرواة يفسر الحديث تفسيرا خاطئا، أو يكون هذا التفسير محل ليس محل اتفاق، وقد يدرج هذا التفسير في الحديث مثل ما أدرج تفسير الشغار ثم نقل هذا التفسير من حديث إلى حديث آخر، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، هذا ليس من أصل الحديث، والمسألة خلافية، هل إذا وضع الصداق خرج عن كونه شغارا أو لا؟ الخلاف قائم، والمسألة مشهورة ومعروفة، هي مبنية على هذا التفسير، أهو نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ومن الذي فسر؟ فإذا كان التفسير من نافع فهل يلزم أن يكون هذا هو تفسير الشغار؟ أو يكون نافع رحمه الله أخطأ في تفسير الشغار؟ كل هذا وارد، تدل له يعني الباحث عندما المتفقه عندما يبحث ويجمع الطرق يستبين مثل هذا. ومما سيواجهه أن بعض الرواة يزيد في الحديث، يزيد في الحديث زيادات من عنده، أحيانا تكون هذه الزيادات قيدا، وأحيانا تكون شرطا، أحيانا تكون من هذا القبيل، وهذه تكون إدراجا في الحديث، وهي مهمة في باب الاستدلال، وأحيانا تبنى عليها المسألة. فالمقصود من هذا كله أن المتفقه يحتاج إلى أن ينظر في ألفاظ الحديث، ولا يكتفي في النظر بلفظ واحد، يعني لا يكتفي بلفظ واحد أن يكون نظره موجها إليه، لا، يلم بألفاظ الحديث، سيواجه هذا الشيء فيها. طبعا أنا أتكلم عن متفقه سيجتهد، سيحرر المسألة، سيبني عليها رأيا له، فلا بد من يصنع هذا على أي شيء يحرر ويجتهد. لست أتكلم عن أي أحد سيصنع في كل مسألة فلا يقول قائل أنت طولت علينا قضية مثلا أنت من المسائل، لا، أنا لست أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن باحث متفقه يريد أن يكون له رأي في مسألة من المسائل، فلا يمكن أن يصل إلى أن يكون له رأي في مسألة من المسائل حتى يستوعب دراسة أدلتها. ومن أهم الأدلة التي ستواجهه هذا الحديث الذي بنيت عليه المسألة، فلا بد أن يستوعبه، فعندئذ عليه أن يمر على ألفاظ الحديث ويعرف. فقد يكون الحديث صحيحا لا غبر عليه، ولكن في ألفاظ زادت، هذه الألفاظ ما أقول ضعيفة، لا، قد يكون فيها وفيها، فعليه أن يحرر هذا وأن يدرك هذا، ويرد ألفاظ الحديث بعضها إلى بعض، فلا يكون ينتزع كل لفظ ويجعل الاستدلال له بوحده. مما سيمر بالباحث أنه عند جمعه لألفاظ الحديث قد يرد عليه سبب ورود الحديث، وهذا السبب أحيانا يرد في بعض طرق الحديث ذاته، وهذا نتكلم عليه. وأحيانا عندما يوسع النظر يجد السبب واردا في حديث آخر، الحديث الآخر يحكي ذات القصة التي وردت في هذا الحديث، والسبب يضيء الطريق، فهو أحيانا يرفع إشكالا قائما، وأحيانا يبين معنى الحديث وكيف جاء، وأحيانا يخرج منه بأن هذا الحديث خاص بهذا السائل لأن السبب يدل على هذه الخصوصية. فسبب الورود من المواضع التي يحتاج إليها المتفقه كثيرا. أسباب الورود مثل أسباب النزول للآيات تدل على المراد، والمتفقه هو المحتاج لمعرفة المراد، لأنه هو الذي سيستدل وهو الذي سيبين المعنى الذي يجب من هذا الحديث. فاطلاعه على سبب ورود الحديث مبين له. أما لو أخذ الحديث دون معرفة السبب الذي أورد من أجل هذا الحديث يعني ربما يشكل عليه كثيرا. يحضرني مثال هو للإمام أحمد رحمه الله، ذكرته سابقا وأحب ذكره لغموضه. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث عام وهو في الصحيح ولا إشكال فيه، أخذ بعضهم بعمومه، هو مثل ابن حزم الأخذ بعمومه، وجعلوا القضاء عن كل من مات وعليه صيام أيا كان هذا الصيام، وهذا خلاف الأئمة الأربعة كله، إنما مذهب ابن حزم رحمة الله عليهم، ويبالغ بعضهم في التشنيع على من يخالف هذا الحديث، إنه كيف يكون لك أن تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح العرب والحديث عام، في حين أن الجمهور أصلا منعوا الصيام على الميت مطلقا أيا كان الصيام، وذهب أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد إلى أنه لا يصام على الميت إلا صيام النذر. ونقله أبو داود عن أحمد نصا، قال أحمد هذا في النذر خاصة، واستغرب بعض أهل العلم هذا وقالوا صيام النذر صيام نادر، ونحمل حديثا عاما على شيء نادر ونبطل عمومه، هذا لا يستقيم. والقضية وما فيها أن هذا الحديث فيما يظهر له سبب ورود أصلا، وهو في من سأل أو سألت عن أمها أنها ماتت وعليها صيام نذر أفتصوم عنها، ولكن هذا السبب لم يرد في رواية عائشة، جاء في غيرها. فأحمد حمل هذا على هذا، وأنه إنما قيل هذا في هذا. فلما كان أصل الصيام ليس من الأعمال التي يقوم بها الواحد عن الغير، لأنه عمل بدني محض، والعمومات من النصوص دالة على أن الأعمال البدنية المحضة لا يقوم بها أحد عن أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلما كان هذا الحديث مخالفا للأصل حصره أحمد بما ورد فيه، وهو صيام النذر، وانتهى الموضوع. وصيام النذر له سبب في حصره فيه، لأن النذر أصلا إنما أوجبه الإنسان على نفسه وليس بواجب عليه في أصل الشرع وغير ذلك. بعد النظر في سبب الورود زال الإشكال، وزال التشنيع الذي يمكن أن يشنع به المخالف الذي يقول كيف تحمل هذا، الذي يذهب على مذهب ابن حزم رحمه الله. فمن المهم للمتفقه عند النظر في ألفاظ الحديث أن يكون النظر أيضا في سبب الورود من موارد نظره عند بناء النظر والاستدلال. المسألة الخامسة، موقف المتفقه من تعارض الأحاديث، فعليه ألا يكون جهده منصبا في درجات النظر التي يذكرها الأصوليون، وهي الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. فهناك قضايا قبل هذا، وأهم هذه القضايا أثر التعارض على صحة أحد الحديثين. فإن معارضة الحديث للأحاديث والنصوص المحكمة أحد أسباب تضعيفه ونكارة متنه. فليس الشذوذ الذي يشترط لصحة الحديث، ليس انتفاء الشذوذ الذي يشترط لصحة الحديث مختصا بالإسناد، بل هو بالإسناد والمتن جميعا. فقد يكون هذا الحديث أصلا شاذا، فلا نحتاج إلى ترجيح ولا غيره. وهنا أيضا تأتي مسألة مخالفة الراوي لما روى. الأحاديث المتعارضة، نحن طبعا نوقن يقينا أنه لا يمكن أن تتعارض الأحاديث النبوية تعارضا تاما، وإنما يكون في ناسخ في منسوخ، ويكون التعارض في ذهن الناظر، لأن هذا وحي كله. لكن لدينا قضية مهمة، وهي أن التعارض بحد ذاته قد يفيد ضعف أحد النصين، وهذا هو الشذوذ، أو هذا جزء من الشذوذ. فعندما يشذ نص بمعارضة النصوص الأخرى دليل على النص هذا يعني شاذ وليس بصحيح. هذه القضية يجب أن تكون قبل النظر في المراتب الأربعة التي ذكرها الأصوليون. ليش؟ لأن أول مرتبة ذكرها الأصوليون هي الترجيح، ونحن إذا بدأنا نشتغل بهذه القضية معناها أن سلمنا صحة النص المعارض، ومعناها أننا عند الترجيح سنبخس كل من النصين عمومه، فنحمل هذا على وجه وهذا على وجه، في حين أن أحدها عام. وهذا الأمر الذي ينبه عليه موجود في كثير من كتب مختلف الحديث، نجده كثيرا في مختلف الحديث من قتيبة، ونجد شيئا كثيرا من عند الطحاوي رحمة الله عليه، فعملوا بهذا الجانب. وبعضها حديث ضعيفة، الأحاديث الضعيفة لا نحتاج أن نقارنها بالأحاديث الصحيحة ولا نجمع بينها وبينها، ولا نحتاج أصلا أن نجيب عنها، ضعفها كافي في ردها، خلاص انتهينا منها. لكن عندما نستدل بها، لا نستدل بها إلا لعدم ما يعارضها، فإذا عرض خلاص انتهت، والعمد على ثابت الصحيح. وهذا الكلام أقول ما هو متناقض مع الأول، على الأول أنا عندي حديث فيه ضعف ولا استفيد له شيء يدفعه، فالاستدلال أوسع. أما هنا عندي نص محكم واضح وعارضه حديث ضعيف، خلاص ما التفت للضعيف. ففي باب التعارض بين الأحاديث يجب أن يدرك المتفقه أن القصة ليست قصة جمع، لأن الجمع اللفظي المجرد أحيانا يكون سهلا، أحيانا ما يحتاج إلى كبير عناء، إما هذا عام أو خاص، أو أحيانا تقول هذا كما نلحظه في كثير من كتب الشروح المتأخرة، يعنون بالجمع بأساليب أحيانا. فإذا كان اشترى الجمل بأربعين درهما، وفي رواية بسبعين مثلا، سبعين درهم، لعله كان في أربعين ثم زاده ثلاث، انتهى الموضوع. الجمع بهذه الصورة سهلا، في حين أنه قد يكون أصلا خطأ من الراوي وانتهت القصة. فأوجه الجامع ليست من يعني بعيد العلم الذي يحتاج إلى شحذ الذهن كي يوصل إليه، كثير منها قريبة المنال، ولكن الكلام هل هي أوجه صحيحة ومقبولة ولا لا؟ هل أصلا الجمع ذاته هذا محله ولا لا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 15، وفي رواية 17، وفي رواية 19، قالوا أقام 17، ومن قال 19 ذكر يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 15 ظن أن من قال 17 لم يذكر يوم الدخول ويوم الخروج فقال فحذفهما وقال 15. لا داعي لهذا كله، كله لا داعي له. أقام 17 إذا كانت هي الراجحة، وتسعة عشر وخمسة عشر ضعيفة وانت الموضوع، أو أقام 19 وسبعة عشر وخمسة عشر ضعيف وانت الموضوع، ما دام في إمكانية الترجيح وهو واضح. يعني ليست المسألة بالضرورة تكون مسألة احتياط، خلاص رجح هذا الراجح نكتفي به، لا نحتاج أن نجيب عن الآخر وأن نوجهه بالضرورة. على كل حال، الأحاديث المختلفة يعني يجب إمعان النظر فيما يتعلق بأثر الاختلاف على ثبوتها. من هذا الباب اختلاف رأي الراوي عن روايته، فإن النقاد يجعلونه دليلا على ضعف روايته، بينما المسألة الأصولية مشهورة بأنه هل يقدم رأيه أو روايته، وأن الجمهور على تقديم روايته، وأن الحنفية على تقديم رأيه. هذا كل ما وصلنا إليه. نحن نتكلم الآن أن هذه القضية تدل على أنه أصلا ما يروى عنه. فإذا كان ثابتا عن عائشة رضي الله عنها أنها لا تخرج زكاة الحلي، فكل حديث يروى عنها في وجوب زكاة الحلي فليس بصحيح، خلاص ثابت عنها كالشمس أنها ما تخرج زكاة الحلي. ولو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، عفوا، لو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب زكاة الحلي ما تركته، ولكن هذا الحديث يروى بإسناد ليس بذاك، ويكفي في رده أن عائشة ثبت عنها عدم فعله، خلاص هذا من أقوى ما يكون في هذا. ما نحتاج أن نجمع بين فعلها وما روته، وأن نقول لعلها لم تخرج زكاة الحلي لأنها كانوا أيتام أو لا، واضح أنها ما تخرج. ولو كان عندها هذا الحديث المروي عنها لكانت تبادر رضي الله عنها. كيف لا تبادر وهي يعني من صدقاتها رضي الله عنها؟ قال فيها ابن الزبير ما قال لكثرة ما تتصدق رضي الله عنها والله، كيف ما يمكن هذا؟ لكن هي تعلم أن زكاة الحلي ليست في واجب، وأن الحلي ما في زكاة أصلا، فلذلك لا تخرج زكاة الحلي رضي الله عنها. الكلام في الموقف من تعرض الأحاديث طويل، وهو ميدان مهم للمتفقه، لأن جملة كبيرة من المسائل الفقهية تعارض فيها حديث، فكيف يكون نظر المتفقه؟ اللي يعيد التنبيه عليه، إن كثير من المتفقهين دائما تنصب أنظارهم إلى الجمع، الجمع محاولة، فإن لم يمكن فالنسخ، على أنه لو ثبت النسخ وجب تقديمه على الجمع. لو ثبت فيه نسخ خلاص ما في شيء اسمه جمع، خلاص ناسخ ومنسوخ، وإن كان الجمع ممكنا. فترتيب المسألة بأن الأول الجمع ثم النسخ ليس بمحرم، متى ما ثبت نسخ فلا بد من التمسك به. وهذا الجانب مهم جدا للمتفقه لما فيه من رفع جملة من الاختلافات التي تنشأ عن هذه الأحاديث، وسيجد أن جملة منها لم تكن اختلافات قديمة في الصدر الأول، إنما هي نشأت بعد ذلك من وجود بعض الأحاديث الضعيفة. المسألة السادسة متعلقة بهذا، وهي ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذه قضية مهمة للمتفقه جدا لما لها من أثر على الاستدلال والإجابة على بعض الأحاديث المتعارضة يعني متعلقة باللي قبلها. فعلى المتفقه الحرص على معرفة هذا الباب والحذق فيه، لابد أن يعرف الأحاديث المنسوخة ويكون مدركا لها، كما عليه العناية بتحرير هذا الباب، فإن دعوى النسخ بدون دليل، بدون دليل صحيح غير مسلمة. ينبه في هذا على أمور، أولها العناية بتحرير القول في المتقدم والمتأخر من الحديثين، فقد تأتي من رواية الحديث، من روايات الحديث رواية تدل على تقدمه ولكنها عند التحرير ليست بصحيحة، وكذلك العكس. في باب النسخ من أهم شيء أن نعرف المتقدم والمتأخر، طبيعي، ما لم نعرف المتقدم والمتأخر لا يمكن أن نقول بالنسخ، لا يمكن أو لا ضرورة. لكن في مواضع يذكر فيها المتقدم والمتأخر وعند التحرير نجد أنه غير مسلم، أن هذا متقدم وهذا متأخر، لا، بل الرواية المستدل بها على تقدم هذا وتأخر هذا ضعيفة، أو المستند المستدل به على تقدم هذا وتأخر هذا أصلا مستند غير مسلم، كالأحداث التي وقعت في الغزوات، ونحن نعرف الاختلاف في ترتيب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غير الكبرى المشهورة، فنحتاج أن نتبين إيش اللي تقدم وإيش اللي تأخر. فعند الحكم بنسخ حكم ما، حديث ما، لابد أن يكون عندي شيء واضح. أفطر الحاجم والمحجوم، ذهب قوم إلى نسخه، لكن آخرون رفضوا هذا لأن ما يستدل به على النسخ محل نظر. فعندما أجزم بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخة، لابد أن يكون مستندي قويا ومقنعا وصحيحا في هذا النسخ. أمثلته كثيرة. الأمر آخر مما في هذا الباب، مما يجب العناية بتحرير صحة النصين قبل كل شيء. طبعا عندما يكون عندي نسخ منسوخ لابد من الصحة، هذا قبل، هذا حق الأول، لابد أتأكد أن النصين ثابتان، يعني أن الحديثين ثابتان، سيحكم من الناسخ والمنسوخ، فإذا كان أحدهما ضعيفا فلا ألتفت إليه في باب النسخ إطلاقا، وهذا كما سبق. أمر ثالث العناية بمعرفة ما عليه عمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الناسخ من المنسوخ، كما قال الزهري رحمه الله في كلام الله أن عمل الصحابة رضي الله عنه هو الذي يرجع إليه في هذا الباب. فإذا وجد من الأحاديث ما قد صح ولكن لم يكن عمل الصحابة عليه، هذا دليل على نسخه فيتمسك بهذا. لكن من المهم تحرير أن هذا فعلا عمل الصحابة، مثل قتل شارب الخمر مثلا لا يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم أن قاموا عليه مهما تكرر منه ذلك، ولا حتى في عصور الأمة كلها. استدلوا به على هذا النسخ، لأن ما عندنا نص يعني يصرح إلا العمومات. لكن هذا المقام مقام تحرير، لا يكفي فيه مجرد دعوة النسخ، لأن النسخ للحديث خلاص يعني ترك الحديث وعدم الاستدلال به بالكامل، فلا بد من تحرير هذا المقام. من الأشياء اللي نبه عليها معرفة الأحاديث التي لم يعمل بها، فإن كانت صحيحة فهي منسوخة بلا شك، بعد التأكد من عدم العمل بها مطلقا. هذه أحاديث متعددة، اليوم جملة من الباحثين يستدلون بأحاديث كان العمل عبر العصور كلها على خلافها، مثل الرجوع إلى الإحرام لمن لم يطف بعد قبل غروب الشمس في يوم العيد وإن كان قد تحلل، على حديث أم سلمة، وحديث معلول ومنكر على ما فيه، لكن صححه بعض المتأخرين واستندوا عليه وقالوا من رمى يوم العيد ثم حلق وحل إذا أمسى ولم يطف بالبيت يرجع يلبس الحرام من جديد. أثر ربما عن بعض السلف، أحيانا ما يؤثر عن بعض السلف يحتاج إلى تحرير، فقد نقل بعضهم عن بعض السلف تحريم بيع التقسيط مطلقا، وعند التحرير صار الخلل في الفهم وليس صحيحا أنه حرم بيع التقسيط على الإطلاق. على كل حال مسألة يتلقط لها أحد قال بها وعصور الأمة كلها لا يعرف من يعمل بها، يكفي هذا في بيان أن هذه المسألة شاذة. فإما أن يكون الخلل في أنه حديث منسوخ تمسك به، أو حديث ضعيف صححه مخطئ، أو يجتمع أكثر من اعتبار. ناسخ الحديث المنسوخ فيه كتب مؤلفة مستقلة جمعت الحديث المنسوخة. مما يهم المتفقه أن يكون له معرفة بالحديث المنسوخة، فإنها ستمر به وسيواجه بالاستدلال بها، فيكون عنده يعني معرفة. من أقل الأحوال أن يقرأ كتابا من الكتب التي جمعت الأحاديث المنسوخة فيطلع على هذه الأحاديث. ليس بالضرورة أن يكون مسلما لكل حديث فيها أنه يصح أنه منسوخ، لكن اطلاعه على هذا ومعرفته بالأحاديث التي قيل إنها منسوخة هذا من واجبه. المسألة السابعة، كثير من المتأخرين من المحدثين صارت لهم انتماءات فقهية مذهبية، فمثل البيهقي شافعي، والدارقطني قبله شافعي، والطحاوي قبل ذلك كله حنفي، فضلا عن المتأخرين من الشراح، فابن حجر شافعي، والعيني حنفي، وابن رجب حنبلي، وابن العربي مالكي، وهكذا دواليك. فكثير من الشراح ومن المحدثين قبل الشراح أيضا وبعدهم لهم انتماءات فقهية معينة، يعني متمذهبون، يعني أنهم صاروا متمذهبين. هذا الانتماء الفقهي صار له أثر على الرواية وعلى تحرير الرواية وعلى الحكم على الأحاديث، وليس هذا المقام مقام اتهام لا، لكن هذا طبيعة وجبلة، والإنسان ما ينفك عن مثل هذا مهما على قدره، وإلا فليس أئمة الإسلام محلا للتهمة، حاشاهم ورحمهم الله، من محدثين وفقهاء وشراح وغيرهم رحمهم الله جميعا، حاشاهم أن يكونوا محلا لتهمة متهم. لكن الطبيعة البشرية، الثقافة التي تلقاها طالب العلم تظهر على مؤلفاته وعلى كلامه طبيعة. ابن رجب عندما تقرأ له في فتح الباري تعرف أنك تقرأ لحنبلي، وعندما تقرأ في فتح الباري لابن حجر تعرف أنك تقرأ لشافعي. فهذا يشقق أوجه الأوجه عند الشافعية، ويكثر النقل عن شيخ الإسلام البلقيني، قال شيخنا، ويجعل قوله هو نهاية التحرير في المسائل. أما هذا فجملة كلامه على الروايات عن الإمام أحمد وأصحابه، وله طريقة ونفس، ولا يكاد يذكر من الأوجه عند الشافعية إلا شيئا قليلا. وأقول في مثل هذا، أقول مثل هذا في العيني تحرير لمذهب الحنفية واضح جدا. قولوا في كل الشراح، هذه الثقافة العلمية المعينة تظهر عليه. وبناء على هذا، فعندما تدرس مسألة ما وتجد كلاما لهذا الإمام، وهذا الكلام يوافق المذهب الذي هو عليه، فلك أن تتأنى قليلا لتنظر في كلام مخالفه. فعندما يقرر البيهقي دلائل الشافعية، فدلائله تقرير قوي شافعي، حتى الدارقطني في السنن شافعي، وربما صححوا بعض الأحاديث التي فيها شيء، وهذا قد يكون أثر المذهب. والخطيب البغدادي تكلم على بعض المسائل، ابن رجب تعقبهم في مسألة البسملة والجهر فيها كهاي مذهب الشافعية. بعضهم لين النظر وقوى الأحاديث لموافقة المذهب، ليس هوان ولكن هذا المذهب عنده، فاندرج عليهم. بعضه يحتاج إلى شيء من يعني التنبيه، وبعضه لا. فعلى المتفقه الباحث عندما يبحث في كتب الحديث أن يكون يعرف انتماء هذا العالم الفقهي، وما هو القول لدى فقهاء هذا المذهب، هل لهذا أثر في التصحيح أو ليس له أثر، والعكس بالعكس. فعندما يكون الحديث دليلا للشافعية وهو معتمدهم، ثم يضعفه البيهقي ولا يلتفت إليه، فاعرف أن هذا الحديث ليس له قائمة، إذ لو كان له قائمة ما ضعفه البيهقي. تعرف أنه خلاص الحديث انتهى، لا تتعب نفسك عليه. فلو استطاع البيهقي لقوه، لكنه لا يقبل. وعندما تقرأ للطحاوي فيما خالف فيه أبا حنيفة وصاحبيه، فاعرف ضعف القول الذي خالفه. فلو كان قولهما له قوة ما خالفهما، والضعف دائما يكون ناتجا، خاصة في أقوال هؤلاء الثلاثة، ناتجا من عدم الاطلاع على الدليل، فيكون الطحاوي اطلع على ما لم يطلع عليه. الطحاوي محدث والثلاثة ليسوا محدثين، فيكون الطحاوي رأى دليلا لا يستطيع تركه فخالفهم جميعا، وقد يخالف أبا حنيفة وحده، وقد إلى آخره. فهذا يفيد المتفقه في معرفة صحة الدليل وقوة الدليل في النظر الحديثي، وهو أخذه من مخالفة هذا العالم للمذهب الذي هو عليه. طبعا الكثير من المتأخرين على هذا، يعني على التمذهب، فتراعي هذا بالضرورة. ابن حزم ظاهري، وتعامله مع الأحاديث على وفق النسق الظاهري، فافهم هذا كمتفقه، افهم هذا، فلست الآن لدى إمام من أهل الحديث في حكمه على الحديث، لا لا، أنت أمام فقيه ظاهري يتعامل مع الحديث على وفق الفقه الظاهري، فيخرج بنتائج في الحكم على الحديث لا تستقيم مع نتائج أهل الحديث، هي تستقيم مع الفقه الظاهري الذي هو عليه، فلا تغتر بتصحيحاته ولا بتضعيفاته، إلا أنه ربما انفلت منه شيء متين وقد يرجع عنه رحمه الله، لأن مذهب المحدثين مستقيم مع العقول، وابن حزم من أصحاب العقول الكبيرة، ولكنه ربط نفسه ربطا وثيقا بالظاهرية التي يعني منعته من رؤية ومن يعني ممارسة الفن هذا بعقلية عظيمة رحمه الله رحمة واسعة. وقفت على مواضع له يعلل بعمق ثم يرجع في ذهني موضع بالذات دقيق في هذا رحمة الله عليه. على كل حال ابن حزم له موريد آخر، فلا تغتر بما يريده من تصحيح أو تضعيف في هذا الباب، هو متأثر بالمذهب لكن مذهب الظاهرية اللي بناه هو على النظر الذي يسير عليه، فهو مثله مثل غيره متمذهب بهذا المذهب، وجعله رباطا يربط فيه رؤيته بالكامل، بينما رؤية المحدثين في الحكم على الحديث ليست رؤية ظاهرية، لو جعلناها رؤية ظاهرية لألغينا العلل كلها ما التفت إليها، خلاص ما ننظر الاختلاف، هذه رؤية ظاهرية ولكن ما تستقيم. وابن حزم رحمه الله ينقل أحكام النقاد على الرواة كيحيى بن معين وأحمد وغيرهم ويعتمدها، وهي مبنية على خلاف رؤيته، لأنها مبنية على الرؤية المعمقة والتفتيش الدقيق الذي يعارض النظر الظاهري وهو ظاهري، ثم يعتمدها، وهذا التناقض يفترض أنه ما يقبل منهم شيء، وإذا لم يقبل منهم شيئا وين يروح؟ يعني يفترض أنه ما يقبل منهم أن فلانا ثقة أو حافظ أو ضعيف أو غير، لا، كل هذا مبني على قواعد دقيقة لا يسلمها هو، فكيف يقبل أحكامهم؟ هذا هو التناقض بعينه. ولكن عند رؤية الكلام الأولي تنبهر وتبقى خاضعا، لو دققت لوجدت أن هذا الكلام لا شيء، فهو مبني على تناقض رحمة الله عليهم جميعا. المسألة الثامنة كتب الأحكام وكتب تخريج أحاديث الأحكام المتقدم منها والمتأخر، هي مرجع مهم لكل متفقه والكلام فيها يطول، لكن أحب أن أقول إنه من الواجب على المتفقه أن يدمن النظر في هذه الكتب، سواء في كتب الأحكام الكبرى كسنن أبي داود أو ما هو أقل منها كالمنتقى لابن الجرود، أو الكتب المتأخرة كالأحكام الصغرى والكبرى والوسطى، أو ما هو بعد ذلك كالإلمام والبلوغ وغيرها، يجب على المتفقه أن يكون له كتاب من هذه الكتب يهتم به كثيرا ويدرسه ويحفظه ويعرف أحاديثه وما يقال فيها، هذا ميدانه. أقل نصيب للمتفقه أن يكون يحفظ متن من هذه المتون، يعني متون الأحاديث، أما إذا كان خاوي من هذا كله والفقه أساسه ومبناه على النصوص فهذا نقص كبير في المتفقه ألا يكون له نصيب من هذا الباب، فلا بد من هذا، ولا بد أيضا أن يكون له مراجعات في الحكم على هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام هي شأنه، لا بد أن يكون يدمن النظر فيها. ولا أنسى قديما كنت أخذ مع مجموعة من الزملاء في اجتماع مع سماحة شيخنا العلامة الإمام رحمة الله عليه بن باز، دخلت في مكتبته فوقعت يدي مباشرة على كتاب نصب الرايح على المجلد الأول، فوجدته قد أثرت فيه كثرة القراءة لكثرة ما يقرأ على الشيخ رحمه الله، فعرفت أن الشيخ مدمن أن يقرأ عليه من هذا الكتاب نصب الرايح المجلد الأول، ولذا هو يستحضر كثير من الكلام على الأحاديث. رسم الرأي يعتبر من كتب التخريج النافعة جدا جدا. على كل حال، المتفقه لا يعني ينبغي له ألا يكون له كتاب يحفظه من هذه الكتب ويتقنه كتب الأحكام ويكون له معرفة في الحكم على هذه الأحاديث. المسألة الأخيرة التاسعة هي عبارة عن تنبيهات عامة ومختصرة. أولها، ينبغي البعد الشديد عن التعلق بالأحاديث الشاذة والأقوال الشاذة المنكرة. وإن وجد المتفقه حديثا تنكبه العلماء ولم يقولوا به، فليعلم أن ذلك لشذوذه، فلا يتعلقن به لتصحيح مصحح ولا لغير ذلك. هذه مسألة أشرت إليها تو قبل قليل في درج الحديث، ولكن في هذا الزمن سبحان الله ربما تعلق النفوس أحيانا بالغرائب يقود بعض المتفقهين إلى تبني مسائل من هذا القبيل، وما بني على حديث شاذ فهو شاذ. فليعود المتفقه نفسه أنه ليست القصة قصة أن ينفرد بأقوال ويعنى بها، لا، هذه يعني مما ينبغي البعد عنه. أمر آخر، على المتفقه الحذر من التناقض والاضطراب، فتجده يدعو لاتباع مذاهب نقاد الحديث وأقوالهم وأحكامهم على الأحاديث، ثم يتعامل معها وفق مناهج الفقهاء المتأخرين. وهذا تناقض، فالمدرسة واحدة ولا بد من لزومها في البابين. فإذا كان النقاد يشددون في التصحيح فالاستدلال عندهم أوسع كما سبق، وكثير من المتأخرين يتوسع في التصحيح ولا يستدل إلا بما حكم عليه بالصحة والحسن، فمن خلط بين المنهجين بعد عن الطرفين جميعا. هذا يعني يفهم أيضا من الكلام السابق على اختلاف المدارس، التناقض مشكلة، وهو ناتج من أن الواحد قد يدعو لشيء لم يدركه كما ينبغي. هو ما أدرك ما يدعو إليه إدراكا تاما، فيقع في التناقض، وربما يتعامل بتعامل مزدوج، فهو يبني التصحيح والتضعيف على منهج المتأخرين ويبني النظر على وفق كلام أئمة السلف، ما يجي، ما يركب ذا مع ذا، أو يبني النظر في الصحة والتضعيف على منهج أئمة النقاد ثم يحرر وفق كتب ورؤية المتأخرين، هذا ما يجي، ما يركب، هل لك هناك ولا هنا. هذا شغل هؤلاء المتأخرين، مشى مع عملهم، وهؤلاءك مشى مع عملهم، فأنت عندما تزدوج ستصطدم وستكون متناقضا، لأن جملة من المنتج النهائي للقول قد يتقارب بين الطرفين، لكن أنت لن تقترب لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لأن الرؤية تناقضت. مما ينبه عليه، لا يمكن للمتفقه أن يستقل في النظر في الحكم على الحديث، فعليه أن يكون نبيها يميز اختلاف الأئمة السابقين في هذا الباب كما اختلفوا في غيره، وهذا نبهت عليه في أول الكلام، وليس مطلوبا منه أن يكون هو المستقل، لا، لكن ينتبه. ومن ينبه عليه ألا يظن المتفقه أن الجهود المبذولة في هذا العصر أو قبله في الحديث وكذا أيضا ما يراه من برامج حاسوبية تقرب هذا العلم، لا يظن أن ذلك يغني عن الاشتغال والتعمق بهذا العلم، بل هو يحث على مزيد العناية. ومتى ظن المتفقه أن هذه الجهود كافية وأن الاشتغال بهذا العلم بات غير مهم، فليعلم أن هذا الظن ينسحب على التفقه من باب أولى، فمن مسألة فقهية دقت أو عظمت إلا وفيها عدد من البحوث السابقة واللاحقة، بل هذا الظن ينسحب على جميع علوم الشريعة، وهذا ما يدعو إليه بعض المنتسبين إلى العلوم الأخرى. ولا شك أن هذا خطأ محض من جميع الأطراف، فإن العلم واسع وعلوم الشريعة أوسع العلوم، وعلوم الوحي والكتاب والسنة هي الأصل وهي الأوسع، ولو أغلقت جميع العلوم لم يكن لهذه العلوم أن تغلق، فالإحاطة بها غير ممكنة، ذلك أنها وحي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يقودني هذا كلام أن بعض الباحثين ظن أن الجهود المبذولة في الحديث خلاص تكفي، وأنها ميزت الصحيح من الضعيف. ولا شك أن هذا ناتج عن تصور خاطئ. لو مشينا مع هذا الظن لكانت الجهود المبذولة في الفقه كافية، خلاص كل المسائل الآن عليها كلام تكلم عليها، إذا ليش البحوث؟ ولو وجدنا التفاسير كافية فكل الآيات تكلم عليها، هل يقول أحد؟ لا. وهذا الشأن يقوله المتخصصون في علوم أخرى، هم يقولون علوم الشريعة واحد وأنتم تبتلون تبحثون، طيب ما قضت الوحي؟ لا يمكن، علوم الوحي لا تنتهي بهذه الصورة. الكلام فيما يتعلق بصحة الأحاديث وضعيفة ما ينتهي، ولدينا أحاديث كثيرة الخلاف واقع فيها كالمسائل العلمية، ولا يصح لأحد أن يجتهد إلا إذا عرف هذا الاختلاف ومبدأه. فلو خرجت الآن موسوعات موسعة في حصر الأحاديث النبوية والحكم عليها، أترونها تغلق هذا الباب؟ لا لا لا، بل تفتحه أكثر، لأننا سنصب الجهود الآن على تمحيص ما وقع والتدقيق عليه، يعني كلنا رابط يجمعنا، وهذا الكتاب الكبير مهما كان. العلم واسع وليس حكرا على أحد بعينه، ولا يمكن أن يقول قائل إن هذا العلم أنت. أنا أتكلم عن الوحي من الكتاب والسنة، أتكلم عن شيء ما ينفد، هذا وحي الله عز وجل، فلا بد من مواصلة الجهود واستمرارها في هذا الباب. فلا يظن أحد أن أحدا من الناس يستطيع أن يسيطر على هذا العلم. لو أن 10 من الباحثين بحثوا حديثا واحدا باستقصاء، فإن هذا لا يعني أن هذا الحديث لا يمكن بحثه بعد ذلك، فقد يأتي الباحث 100 ويعيد البحث بدقة فيجد مواضع خلل، ويجد فوائد جديدة، ويجد إضافات نفيسة. ليس بالضرورة أنه يحكم على الحديث بالصحة وهم حكموا عليه بالضعف، لا مو بالضرورة، لكن فوائد أخرى. كما أن المسألة مختلف فيها، وإذا حرر عامة أهل العلم على أن الصواب فيها مثلا تحريم، ليس بالضرورة أن الباحث الجديد سيجعلها جائزة وحلالا، لا، لكنه قد يزيد في الأدلة، وقد يبطل بعض الأدلة السابقة، وقد يناقش بعض المسائل المرتبطة بها، فأتى بجديد. هذا باب واسع. أقول هذا لأني رأيت بعض الباحثين هكذا يتصور، بل رأيت بعضهم يظن أن البرامج الحاسوبية خلاص تكفي، إن كانت تكفي في هذا الباب فتكفي في غيره، ولكن لا يمكن أن تنتهي هذه العلوم الشرعية. مما ينبه عليه عند البحث في البرامج الحاسوبية، لا بد من الانتباه وأخذ الحيطة، فالخطأ وارد والتخليط كثير، وهو إنما ينتج من عدم إدراك الباحث لدقائق بحثه، وينتج أيضا من الاعتماد على الكتب المدخلة في البرامج الحاسوبية، فلا بد من مراجعة الأصول إما مباشرة وعن طريق المكتبة، ولا يعتمد على البرامج اعتمادا تاما في تعيين الرواة ولا في الحكم على الحديث بالصحة إلا بعد التأني، ولكن عند نقل النص يعني يجب أن يكون حذرا أكثر لوجود الخلل. البرامج الحاسوبية فتح من الله عز وجل ونعمة علينا، لكن إذا جعلناها هي العمدة وقعنا في الخلل الكبير. برامج الحاسوبية هذه جهود منوعة، جهود مشتركة، فيها القوي والجيد وفيها ما دون ذلك، والبرامج مختلفة، وعامة الباحثين اليوم على الشاملة، والشاملة جهود مشتتة متنوعة. أقرب ما فيها المدخل ذاته يجب المراجعة التامة فيها، وقد تجد يعني أنه هذا المدخل موافق للطبعة الفلانية، وروح قابلها على الطبعة تجد الاختلاف. أما الشكل هو التشكيل، بعض الباحثين يقولوا ارفع التشكيل كله، جملة من التشكيل كله خاطئ، خاصة في مواضع الإشكال. فنحن نحتاج إلى باحث متأني ما يكون دوره القص واللصق، إذا كان يقص ويلصق هذا ما هو بحث، لابد من تحرير المقصوص هذا وضبطه وتأني فيه. مما نبه عليه كثير من الشروح المتأخرين تنوعت مشاربهم العلمية، وكل منهم يتوسع فيما يحسن، وبعضهم بعيد عن مناهج أهل الحديث سواء في النظر في صحة الحديث أو في الاستنباط والاستدلال، فعلى المتفقه أن ينتبه لذلك. كتب الشروح الحديثية المتأخرة يعني تنوعت، ومما يقال يعني وهو أمر بدهي وأشرت إلى شيء منه قبل قليل، ثقافة كل شارح تظهر على ما على شرحه. فإذا وجدنا بعض الشراح لغوي نجد أن شرحه كله لغة، وبعضهم يكون الشرح كله منصب على النواحي الجهات النحوية. وفي العصور المتأخرة ضعف العلم لا شك، وصارت العناية بالحواشي والعناية مثلا بتحرير الألفاظ أكثر من العناية بصميم العلم، وهذا ظهر على الشروح المتأخرة، بحيث تقرأ شرحا مثلا لحديث ما في عدد من الكتب وتجد أن ما يمكن أن تنقله من هذا الشرح هو قليل، وجملة من الكلام أنت لست محتاجا لها لأنها عبارة عن تحرير لفظة لا حاجة إلى تحرير هذه اللفظة. فثقافات الشراح ظهرت، والثقافات هنا ليست الثقافات المذهبية التي تكلم عنها قبل قليل، لا، هي الثقافات الأخرى البلاغية النحوية اللغوية الثقافة أحيانا الطبيعية، وهذا كما هو في التفاسير. لست يعني أنتقد هذا، لا لا، هذا يثري، لكن الذي يريد أن يعرف الباحث والمتفقه ما الذي يأخذ وما الذي لا يعنيه، وما هو الشرح الذي يقبض عليه، وما هو الشرح الذي يعني ليس بالدرجة يعني الكاملة في التحرير وفي الدقة وفي العناية وفي المنزلة المعينة. فكتب الشروح لها منازل متعددة، وهي لا شك كتب الشروح الحديثية مورد مهم للمتفقه، لأن فيها مادة علمية متنوعة، فهي مورد مهم جدا للمتفقه. لكن هذا التنوع فيها يعني يوجب على المتفقه أن يكون بشيء من المعرفة جدا. أخيرا أنبه على شيء ربما مر كثيرا في درج الكلام، وهو يعني مرت إشارات عليه. التقعيدات الأصولية عند تطبيقها على الأحاديث جملة منها وليست كلها يجب العناية الدقيقة في التحرير قبل التطبيق. فجملة من الشروح الحديثية تعنى جملة من الشروح الحديثية تعنى بالتطبيقات الأصولية المعينة أو بعض الشروح، وهذا يقع فيه شيء من الإشكال لما يكون الغرض ذات التطبيق. وفي باب التفقه الإمعان في صرف الأحاديث عن معانيها بموجب قواعد أصولية مزق. القواعد الأصولية قواعد ليست نصوصا، وجملة منها قواعد سليمة لأنها منقولة ومتفق عليها، وجملة منها قواعد أصلا مختلف فيها، وجملة منها قواعد ضعيفة عند الأصوليين أنفسهم. وقد رأيت بعض الباحثين يحاول التخلص من بعض الأحاديث وردها بموجب البحث في القواعد الأصولية التي يحرف فيها النص عن مورده، وهذا مزلق خطير لا شك، وقد يظهر من الباحث هذا المراد، ورأيت بعضهم صرح بذلك بأن قصده التخلص من هذا الحديث، ولا شك أن هذا قصد سيء وليس نية صالحة. ولو أريد نقض الكلام عليه بموجب القواعد التي يسير عليها لكان الأمر سهلا، لكن أنا قصدي التنبيه على هذا الجانب. في الختام هذا ما يعني فتح الله عز وجل به من القضايا التي تدور حول هذا المحور مما رأيته أنسب، وأرجع وأقول إن هناك قضايا كثيرة ومسائل تهم المتفقه ليس بالمقدور الكلام عليها، كالتعامل مع كتب الحديث والنظر فيها ومسائل الحديث الأخرى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.